هذه الخدمات ترتقي فيها جهود هذه المراوح التي تلطف الجو هنا على زوار هذا المسجد العظيم. وهناك الكثير إخوة الإسلام من الجهود الكبيرة التي تتضافر فيها جهود جهات كثيرة معنية بتقديم أوجه من التعاون، بل بينها أوجه من التعاون والعناية والرعاية لتقديم خدمات مميزة، والجميع هنا يعملون بروح الفريق الواحد لتقديم خدمات تتوافق وتطلعات ولاة الأمر وتتواكب مع ما تسخره الدولة المباركة من إمكانيات وتجنيد وتجنده من طاقات وتبذل من جهود في سبيل تحقيق كل ما يمكن للزوار والمصلين لتحقيق اليسر والسهولة والاطمئنان. وما يقدم إخوة الإسلام من هذه الخدمات يحظى بمتابعة واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، الذي يؤكد دائما حفظه الله على أهمية توفير أرقى الخدمات لقاصدي هذا المسجد، وبالصورة التي تتواكب مع تطلعات ولاة الأمر. أخوة الإسلام، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.